شيخنا يقول السائل الكريم: كيف أعرف أعمالي الصالحة حتى أدعو الله بها؟ يعني خالصة. واضح يا أخي الكريم، التي أنت على يقين من أنك قصدتها وأردت بها وجه الله عز وجل واضحة، ويعني بعضها قلبية، كما لو قلت: اللهم إني أسألك بحبي لك وإيماني بك واتباعي لنبيك صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من الأعمال الصالحة. نعم. الحواريون كماذا قالوا؟ ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. توسلوا بماذا؟ باتباعهم النبي عيسى عليه السلام. نعم.